السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الذي جمعه العلامة عبد الرحمن ابن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا السرد إلى قوله وله، يعني للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أيضا، في الصفحة 79 بعد 200. وقبل الشروع في سرده أذكر فائدتين متممتين لما سبق. إحداهما أفادني مفيداني بأن إنكار تسمية الكفر الأصغر كفر النعمة وقع في كلام أبي عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، وكنت أستحضر كلامه إلا أني كنت أظنه يرد على الخوارج في حملهم الأحاديث على الكفر الأكبر، ثم لما أمعنت النظر بالمراجعة وجدته لمن دقق في كلامه يرى أنه لا يسوغ تسمية الكفر الأصغر كفر النعمة، وأن كفر النعمة إنما هو جحودها ونكرانها فيما يتعلق بين الخالق والمخلوق أو فيما يتعلق بين الخلق أنفسهم، واستدل بحديث إنكم تكفرن العشير. فيعد أبو عبيد القاسم السلام إماما آخر من الأئمة الذين أنكروا تسمية الكفر الأصغر بكفر النعمة، فيكون من المتقدمين رجلان، أحدهما الإمام أحمد بن حنبل والآخر أبو عبيد القاسم السلام. وبسط هذا المعنى كما ذكرت لكم أبو العباس بن تيمية في أول شرح كتاب الصلاة من شرح عمدة الفقه، ونص عليه إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في الموضع الذي تقدم معنا. والفائدة الثانية أني ذكرت أن للشيخ سليمان بن عبد الله بقية ذرية، وهذا مقطوع به كما ذكرت لكم أن مدونة في علم الصرف هي بخط أحد أحفاده محفوظة في دار الكتب الوطنية في البحرين، وطبعت عن تلك النسخة منسوبة إليه لكنها ليست له، وإنما هي كتاب في الصرف لأحد المتقدمين وهو ناسخه. وكذلك ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه لقي رجلا من ذريته في تاريخ علماء نجد، لكن الموجودين في نجد المسمين بآل عبد الوهاب ليسوا هم، وإنما آل عبد الوهاب هم من ذرية سليمان ابن عبد الوهاب أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن الشيخ محمد له أخ مشهور اسمه سليمان، وآل عبد الوهاب هؤلاء هم ذريته. وقد أفادني بذلك مفيدين أيضا. والفائدة الثالثة أنه تقدم ذكر أن أهل السنة يوقعون على فاعل الكبيرة اسمين، أحدهما إيش؟ نعم، أحدهما مسلم والآخر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وذكرت لكم أن الذي حكاها هو الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وأعني بحكايته أنه هو الذي استوفى ذكرها، لأنه لم يتقدمه أحد بأنه لم يسمى فاعل الكبيرة كذا وكذا إلا في كلام الشيخ سليمان، بل هذا موجود في كلام جماعة من السلف، لكن نسبة هذه المذاهب إلى أهل السنة هو موجود في نسخ واحد في كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والإكرام يهدى إلى سيد الأنام محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ثم ينتهي إلى جناب أكرمه الله بما أكرم به عباده الصالحين. أما بعد، فألفى علينا سعيد بن ثنيان وحكى لنا عنك من حسن السمت والسيرة ما سوى الخاطر، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياك من أئمة المتقين، ويذكر أنك حريص على معرفة حالنا وما نحن عليه، فنخبرك بصورة الحال أنا والناس فيما مضى على دين واحد، ندعو الله وندعو غيره، وننذو له وننذو لغيره، ونذبح له ونذبح لغيره، ونتوكل عليه ونتوكل على غيره، ونخاف منه ونخاف غيره، ونقر بالشرائع من صلاة وزكاة وصوم وحج، والذي يعمل بهذا عندنا القليل مع الإقرار، ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الخمر وما يشبه هذا من أنواع المحرمات، ولا ينكرها خاص على عام. وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يد ابن عبد الوهاب، وقمنا معه، وقام علينا الناس بالعدوان والإنكار لما خالف دين الآباء والأجداد، وقال الناس مثل ما قال الذين من قبلهم، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقام على الناس بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة الذين قال فيهم صلاة الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، ليس في لفظ الحديث المحجة، وإنما فيه تركتكم على البيضاء، إنما فيه تركتكم على البيضاء. نعم. وفي الحديث الثالث: كل ما ليس عليه أمنا فهو رد. والأحاديث في هذا النوع ما يمكن حصرها، ولكن نذكر هذا على سبيل التنبيه، فنقول: الحلال ما حلل صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم. وقال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الحق جل جلاله، وإثباتها له وحده لا شريك له، والإلهية فعل العبد. وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فيها نزاع عند الكافي ولا عند المسلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وبالإجماع أن السؤال للكفار في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فيها دين الإسلام من دين الكفار في آيتين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا دين الإسلام الذي دعت إليه الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فصرحت الآية أن غاية الكفار ومطلبهم القربة والشفاعة بهذا الدعاء. فالمأمول فيك ما تغتر بأكثر الناس، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحاح أن دينه سيتغير وتفعل أمته كما فعل بنو إسرائيل، وأنها ستفترق كما افترق من قبلها من الأمم. قال صلاة الله وسلامه عليه: لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذ أمتي بما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يأتي أمه علانية. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود عن 71 فرقة، والنصارى عن 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأحاديث في هذا ما تحصى ولكن الغرض التنبيه. وأما الآية فقال جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال: وقليل ما هم. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث أن بعث الجنة من الألف واحد. فالمأمول فيك تجمع علماء صنعاء وتؤمنهم وتعرض عليهم الكتاب وتسألهم بالذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع ما ذكرنا في الواقعة، وأوجو أن الحق بين لك من الباطل. والوجه الثاني إن جاز عندك توجه إلينا اثنين أو ثلاثة من طلاب العلم الذين عليهم الاعتماد عندكم، فلا نعافى منك فلك عندي وقاؤهم وإكرامهم وتوصيلهم إليك إن شاء الله. ويا علي يا ولدي أذكرك الله والذي بعد الموت من الخير والشر، فإن الدنيا زائلة وزائل ما فيها من الخير والشر، والآخرة باقية وباق ما فيها من الخير والشر، ودين جدك صلاة الله وسلامه عليه فيه خير الدنيا والآخرة. قال جل جلاله في أهل طاعته: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وأنا أصف لك شيئا من الحال، فإن مبتدأ الأمر رجل حاذقينه ومعادينه، واليوم دولته ما تقصر عن ألف مبندق وعشرة آلاف فارس، وكل من تبين على هذا الحق بعداوة كسره الله وأزال دولته وأرى فيه العجائب. ويكون عندك معلوما أن الشرائع والمحرمات ما وقعت بيننا وبين الناس ما وقع بيننا وبين الناس فيها اختلاف، الذي عندنا زين عندهم زين، والذي عندنا شين عندهم شين، إلا أن فضلناهم بفعل الزين وغصب الرعايا عليه وترك الشين وتقويم الحدود والتأثير. وغصب الرعاية عليه أي جبر الرعية وحملهم عليه، أي جبر الرعية وحملهم عليه وإلزامهم به، أي جبر الرعية وحملهم عليه وإلزامهم به. نعم أحسن الله إليكم. قال: وترك الشين وتقويم الحدود والتأديب على من فعله، وغالب عدواننا ما يفعلون الزين الذي ما ينكر، ولا ينكرون الشين الذي ينكر. فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحيد والشرك، فنقول مثل ما قال جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وفي الآية الأخرى: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فصرحت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد الإذن. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. وقال جل جلاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلا تغتر بالناس. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذه حال العلماء والعباد، فما ظنك في غيرهم؟ والمأمول فيك الجواب: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وكتب الإمام سعود بن الإمام عبد العزيز رحمهما الله تعالى إلى أهل نجران: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعود إلى جناب الأشراف حسين بن ناصر وحسن دهشا وحمدة ومحمد بن حسن وحسين أحمد ومقبل بن محمد وصالح بن عبد الله وأحمد معوض وأحمد علي بن شماء وصالح حسين مسلي، سلمهم الله من الآفات واستعملهم الباقيات الصالحات وبعث. وصالح حسين مسلي. نعم. أحسن الله إليكم. وصالح حسين مسلي، سلمهم الله من الآفات واستعملهم الباقيات الصالحات وبعد. ألف علينا مقبل بن عبد الله وأشرف على ما نحن عليه وما يدعو إليه وما نأمر به وما نهى عنه، ويصف لكم من الرأس أكثر مما في القطاس إن شاء الله. ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، ونعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض ونجبر من تحت أيدينا على العمل بها، وننهى عن الشرك بالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود، ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييل والموازين وبر الوالدين وصلة الأرحام. هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه. فمن أجاب وعمل بما ذكرناه فهو أخونا المسلم حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه. وأنتم أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والحق عليكم أكبر منه على غيركم. قوله وأنتم أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن المبعوث إليهم قوم من الأشراف ممن ينتسبون إلى بني هاشم، فهم أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم شرعا كما أنهم ذريته قدرا. نعم. والإسلام هو عزكم وشرفكم كما قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالمأمول فيكم القيام والدعوة إلى الله لأن الدعوة سبيل من اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه المجاهدين في سبيله لتكون كلمته العليا ودينه الظاهر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه رسالة أيضا للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، وهذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من سعود بن عبد العزيز إلى سليمان باشا أما بعد، فقد وصلنا كتابكم وفهمنا ما تضمنه من خطابكم وما ذكرتم من أن كتابنا الموصل إلى يوسف باشا على غير ما أمر الله به ورسوله من الخطاب للمسلمين بمخاطبة الكفار والمشركين، وأن هذا حال الضالين وأسوة الجاهلين كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فنقول في الجواب عن ذلك بأننا متبعون ما أمر الله به رسوله وعباده المؤمنين بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وذلك أن الله أوجب علينا النصح لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن النصح لهم بيان الحق لهم بتذكير عالمهم وتعليم جاهلهم وجهاد مبطلهم أولا بالحجة والبيان وثانيا بالسيف والسنان حتى يلتزموا دين الله القويم ويسلكوا صراطه المستقيم ويبعدوا عن مشابهة أصحاب الجحيم، وذلك أن من تشبه بقوم فهو منهم كما ورد ذلك عن الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال تعالى في كتابه المبين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى لهذه الأمة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن تلبيس إبليس ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول من شابههم من هذه الأمة ويقول إذا استدل عليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذه الآيات نزلت في المشركين نزلت في اليهود نزلت في النصارى ولسنا منهم، وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه، فإنه فتن بهذه الشبهة كثيرا من الأغبياء والجاهلين. وقد قال بعض السلف لمن قال له ذلك مضى القوم وما يعنى به غيركم، وقال بعض العلماء إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول غيرهم وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من أتباع التابعين من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا لفظ البخاري والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يجوز فيها الضم والنصب، اليهود والنصارى واليهود والنصارى فيها وجهان. أحسن الله إليكم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم الآية، قال ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحا ضب لدخلتموه. فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلم بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى ولا تفعل فعلهم ولا يتناولهم ما توعد الله به اليهود والنصارى إذا فعلوا مثل فعلهم. ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الإجماع وسلك طريق الغي والابتداع. ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من التأويل. فإن الآيات التي استدلنا بها على كفر المشرك وقتاله هي من الآيات المحكمات في بابها لا من المتشابهات، واختلف أئمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسيرها، بل هي من الآيات التي لا يعذر أحد من معرفة معناها، وذلك مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما قولكم فإن لله الحمد على الفطرة الإسلامية والاعتقادات الصحيحة أن نزل بحمده تعالى عليها نحيا وعليها نموت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية، فظاهرنا وباطننا بتوحيده تعالى في ذاته وصفاته كما بين في محكم كتابه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخره. فنقول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هنا رسمت على المذهب الأصح بالإدغام في أن ولا، وتقدم جواز وجه آخر وهو كتابتها بدون إدغام، فتكتب أن منفردة ثم تتبعها لا، فهما مذهبان رسميان، يعني رسميان يعني منسوبان عند علم الرسم الذي هو علم الإملاء. أحسن الله إليكم. قال: فنقول: غاض الوفاء وفاض الجو وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. خلف يعني تقدم معنا في بيت وأصلحنا أحمد. الخلف يعني الاختلاف، تقدم معنا بيت آخر نبهنا عليه أحمد، إيش الخلف؟ يعني متصفين بالفساد، هم القرن الذي يشهر بالفساد، ومنه قوله تعالى: فخلف من بعدهم إيش خلف، الخلف بسكون الله. قدم معنا في بيت من يوسف الذهبي وهو العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه. العلم نصبك بين ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قدم في صفحة بيتان في الاتباع صفحة 45. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا من أهل السنة والجماعة، وهو من أعداء الإسلام وأهله منابذ لهم بقوله وفعله، لم يصر بذلك مؤمنا ولا مسلما ولا من أهل السنة والجماعة، ويكون كفره مثل اليهود، فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. فإن أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومضمون شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا هو، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ساقطة كلمة عملا، فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: إنما يعمو مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فكل من دعا مخلوقا أو استغاث به أو جعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصوني أو اقضيني أو اشفع لي عند الله في قضاء حاجتي أو أنا متوكل على الله وعليك فهو مشرك في عبادة الله غيره. وإن قال بلسانه لا إله إلا الله وأنا مسلم وقد كفر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وقاتلوهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام وذلك لأن أركان الإسلام من حقوق لا إله إلا الله كما استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه حين أشكل عليه قتال مانع الزكاة حين قال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أوائت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أخرجاه في الصحيحين وغيرهما. قوله والله لو منعوني عقالا العقال حبل يشد به فحل الإبل وغيره حبل يشد به فحل الإبل وغيره يجعل بين قدميه. نعم. فكيف بمن كفر بمعنى لا إله إلا الله وصار الشرك وعبادة غير الله هو دينه وهو المشهور في بلده ومن أنكر ذلك عليهم كفروه وبدعوه وقاتلوه فكيف يكون من هذا فعله مسلما من أهل السنة والجماعة مع منابذته لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من المجاهرة بالكفر والمعاصي واستحلال محارم الله ظاهرة. فشعائر الكفر بالله والشرك به هي الظاهرة عندكم مثل بناء القباب على القبور وإيقاد السروج عليها وتعليق الستور عليها وزيارتها بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتخاذها عيدا وسؤال أصحابها قضاء الحاجات وتفريد الكربات وإغاثة اللهفات هذا مع تضييع فرائض الله التي أمر الله بإقامتها من الصلوات الخمس وغيرها فمن أراد الصلاة صلى وحده ومن تركها لم ينكر عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر قد شاع وداع وملأ الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغير ذلك من البلدان وقد حدث ذلك في هذا البلدان كما ذكر ذلك العلماء في مصنفات من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد حدث ذلك في هذه البلدان في هذه البلدان صحوها. نعم. وقد حدث ذلك في هذه البلدان كما ذكر ذلك العلماء في مصنفات من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فمن ذلك ما ذكره أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى قال لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الوقاع فيها يا مولا يفعل بي كذا وكذا وأخذ توبتها وتخليقها التخليق وضع الخلوق عليها وهو نوع من الطيب فالمقصود تعطيرها وتخليقها أي تعطيرها بالخلوق وغيره. وقوله كتب الرقاع يعني الأوراق التي تكتب وتجعل عند القبور في طلب الحوائج. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخذ توبتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشرير اقتداء بمن عبد اللات والعزى والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجوة مسجد الملموسة يوم الأربعاء ولم يقبل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد أو علي أو لم يعقد على قبر أخيه أزجاء بالجص والآجر ولم يخلق ثيابه إلى الذيل ولم يرق ماء الورد على القبر انتهى. فانظر إلى هذا الإمام كيف ذكر حدوث الشرك في وقته واشتهاره عند العامة الجهال وتكفيره لهم بذلك وهو من أهل القرن الخامس من تلامذة القاضي أبي على الحنبلي ونقل كلامه هذا غير واحد من أئمة الحنابلة كأبي الفرج بن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس. قوله ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر إلى آخره أي لم يصح من يحمل جنازته بالاستغاثة بهؤلاء المعظمين، أي لم يصح من يحمل جنازته بالاستغاثة بهؤلاء المعظمين. شوف أزجن في القاموس، أزجن في الجيم الألف. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أبو بكر الطوطوشي المالكي لما ذكر حديث أبي واقد الليثي ولفظه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنة من كان قبلكم. قال الطوطوشي رحمه الله: الله أكبر، إنها السنن، وقوله لتركبن سنن يجوز فيهما الضم والفتح، والضم في الأول أشهر والفتح في الثاني أشهر. والضم في الأول إنها السنن أشهر، والفتح في الثاني لتركبن سنن أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الطوطوشي رحمه الله: كيف تجمع الحركتين على الكلمة؟ الكلمة الأولى كيف تجمع الحركتين عليها؟ تجعل الضمة في الأعلى وأسفل منها الفتحة، لأن الضم هو الأشهر، وفي الكلمة الثانية عكسها، تجعل الفتحة أعلى والضمة أسفل لأن الفتحة أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الطوطوشي رحمه الله تعالى: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شدرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البوء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخراق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى. فإذا كان اتخاذ هذه الشدرة تعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ آلهة مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما ظنك بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة بالفتنة بشجرة إلى الفتنة بقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن هذا اسمه. الكلام الذي نقله المصنف عن أبي بكر الطرطوشي هو في كتاب إيش؟ في كتاب الحوادث والبدع، لأنه إذا أطلق النقل عن عالم ولم يسمى كتابه ينصرف إلى أشهر كتبه. هذا من قواعد العزو، أنه إذا أطلق العزو إلى عالم ينصرف إلى أشهر كتبه، لما تقرر عندهم من أن الاعتبارات تراعى في العبارات، وعبارته هذه في البدع، وكتابه المشهور فيها هو الحوادث والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعي في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، ما صلته بالكتاب السابق؟ ما باسل إيش؟ لا، هذا صلة بعيدة، صلة مخصوصة. أنا ما أجد مختصر. تقدم معنا ولا ما تقدم؟ في أي صفحة؟ تقدم معنا في صفحة 239، صفحة 239 في وسط الصفحة. قال: وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيسا سماه الحوادث والبدع، واختصره أبو شامه المقدسي، فعلى المعتني بدينه بتحصيله. فأنتم تكتبون عند هذا الموضع الثاني، وهو اختصار سابقه، انظر صفحة 239، وهو اختصار الكتاب السابق حتى تكون واضحة، وهو اختصار الكتاب السابق، انظر صفحة 239 من هذا المجلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسود مواضع مخصوصة من كل بلد. يحكي لهم حاكي أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه ما تضيعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود توما أحسن الله إليكم خارج باب توما والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. ثم ساق حديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه المتقدم، ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العلم ببلاد أفريقية أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قالوا انضوا بي إلى العافية فتعرفوا فيها الفتنة. فخرج في السحر فهدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال فما رفع بها رأس إلى الآن. قال وأدهى من ذلك وأمروا إقدامهم على الطريق السابلة يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام، أو من بناء ذي القرنين، أو من بناء غيره مما يؤذن بالتقدم على ما نقلنا وفي كتاب تاريخ دمشق. عادية في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية، العادية يعني منسوبة إلى من تقدم نسبة إلى عاد. أحسن الله إليكم. قال وهو الباب الشمال الشمالي، ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور سنة 36 أنه وأمنا من يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق الماضة فيه وجعلوا الباب بكماله مسجدا مغصوبا، وقد كان الطريق يضيق بسالكه فتضاعف الضيق والحرج على من دخل ومن خرج، ضاعف الله نكال من تسبب في بنائه وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم من سجد الضرار. انتهى كلامه. فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وما حدث في ذلك. هذا الذي ذكره عن بعض من يثق من أنهم بنوه بناء على منام وقع نظيره في المقبرة المنسوبة اليوم إلى ابن عباس عند مسجد الطائف، وقد أخبرني الشيخ محمد سعيد كمال رحمه الله من أهل العلم وبيوتات الطائف أبا عن جد أن هذا المشهد اعتمد في إثباته على منام، فإنه لما وفدت جيوش الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهدمت القبة المنصوبة على قبر ابن عباس عمي بعد ذلك موضعه على الناس، ثم لما ضعف سلطانهم على الحجاز ادعى بعض الناس أنه رأى نورا ممتدا من السماء إلى هذا الموضع، وأن هذا هو قبر ابن عباس الذي عمي بإسقاط القبة عنه في الزمن السالف، فاتخذ البناء الجديد على هذا الموضع، ثم لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله الطائف هدم القبة الجديدة، لكن بقيت هذه القطعة مسورة تنسب إلى ابن عباس وفي صحتها نظر، والرجل من علماء الطائف ومؤرخيه ومن بيوتات الطائف أبا عن جد، واسمه محمد سعيد كمال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فانظروا إلى كلام هؤلاء الأئمة وما حدث في زمانهم من الشرك، وأنه قد عم الابتلاء به في وقتهم، ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وتأمل كلامه في تخصيصه دمشق بما حدث فيها من الشرك والأوثان وتمنيه إزالة ذلك وهي بلده ومستوطنه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان ومن أعظم مكائده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أوبابها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحته الطاحون الذي عنده مقابر النصارى ينتابه الناس ويتبرك، وكان صورة صنم في نهر القلوط ينظرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه المسجد الذي عنده رحبة يسجد عنده ويتبرك ويسجد عنده ويتبرك به المشركون. وكان عبودا طويلا على رأسه حجر كالكرة. وعند مسجده بالحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون. يسر الله كسره. فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله. فإن النذر عبادة وقوبة يتقرب بها النادر إلى المنذر له ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. ولهذا أنكر السلف رحمهم الله التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ المصلى كما ذكره الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم. ذكر لنا مرأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق. انتهى. قوله كما ذكره الأزرق في كتاب مكة عن قتادة وغيره فيه قدم وقوع الشرك في التمسح بحجر مقام إبراهيم. فقتادة يحدث عن زمن التابعين وهذا أثر مشهور عن قتادة رضي الله عنه ورحمه ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره. ومقام إبراهيم الذي كان عليه قد ذهب والموجود اليوم تمثال للذاهب فهي صورة موضوعة وضعها بعض حكام الأتراك بدلا عن المقام الذي ذهب. فالحجر الذي كان معروفا عند العرب وكان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان عليه أثر أقدام أصابعه أخذه أحد سيول الحجاز وذهب به. والموجود اليوم صورة ممثلة لإرادة التقريب ليقرب إدراك ذلك على الناس والأولى إزالتها لأنه لا أصل لها عن إبراهيم بهذه الصورة. نعم وجدتل. نعم إيش؟ ضرب من الأبنية. قال هذا في صفحة 294 أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا هكذا ضبطوا عندكم حركة أزجا ولا أزجا أزج أزج بتحريك الزاي يعني الأزج أزجا على قبر أبيه أزجا. قال في القاموس نوع من الأبنية. قال في القاموس نوع من الأبنية. قلت ولعله الأقواس. ولعله الأقواس يعني أن يجعل على قبره قوس هذا معروف في المقابر القديمة يعظم بهذا. وهذا هو المناسب لمعنى العقد لأن العقد فيه طرفان. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور بزاد المعاد في هدي خير العباد لما ذكر هذه صفحة 298 اكتبوا في الفوائد إنكار السلف التمسح بمقام إبراهيم صفحة 298 إنكار السلف التمسح في مقام إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور بزاد المعاد في هدي خير العباد لما ذكر غزوة الطائف وقدوم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سألوه أشياء وكان فيما سألوه أن يدع لهم اللات 3 سنين لا يهدمها واعتدوا أن مرادهم بذلك ألا يروعوا نساءهم وسفهاءهم فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما برحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. قال لما ذكر فوائد القصة ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. الإقرار همزة قطع فلا يجوز الإقرار عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد التعظيم والتبوك والنبي والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وأعظم شركا عندها وأعظم شركا عندها وبها والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقدة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. القدة يعني إيش؟ قدة صار. نعم، ريشة السهم التي تجعل في آخره لتقويمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لظهور الجهل وخفاء العلم وصار المعروف منكرا، والمنكر معروف، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهيم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غوبة الإسلام، وقلت العلماء، وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين لأهل الشرك والبدع المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد. من العصابة المحمدية، العصابة في لسان العرب الجماعة من الناس، العصابة في لسان العرب الجماعة من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال التي أعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود. وكذا يجب عليه هدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. له أن يقطعها للمقاتلة، أن يقطعها يعني يجعلها إقطاعا يبذل للمقاتلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذا الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم من ذوله ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ آلها من إلها من دونه، وهذا لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. ومن بدائع الأشعار قول حافظ حكمي شاعر النيل، اكتبوا هذين البيتين، قال: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، من لي بحظ النائمين بحفرة، الشطر الأول، قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، يعني بما يجعل من النذور والأعطيات للمشاهد والمقامات والقبور. من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ قاسم في شرح دور البحار وهو من أئمة الحنفية: أن ذو الذي يقع من أكثر العوام يأتي إلى قبري بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن ود غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا، باطل إجماعا لوجوه: منها أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أن ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد أحمد البدوي. انتهى كلامه. وقال الأذاعي في قوت المحتاج شرح المنهاج وهو من أئمة الشافعية: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حل أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد النذر بذلك أو على اسم من حلها يعني نزل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو الغالب أو الواقع المقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها ممن ذكرنا أو نسبت إليها أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات بأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء، ويستشفى بالنبي لها من الأدواء حتى إنهم ينذون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينذون لبعض القبور السوج والشموع والزيت، ويقولون القبو الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل بالنذر له الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع النذر المجازى. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة لقبر الخليل صلى الله عليه وسلم لقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النذر لا يقصد بذلك إلا الإقالة على القبر تبوكا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة. وأكثر من يظن من ينذر ذلك يصرح بمقصوده فيقول لله علي كذا من الشمع مثلا وقد عند رأس الخليل أو على القبر الفلاني أو قبر الشيخ فلان، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع هناك أم لا، لأن النادي لم يقصد ذلك ولا مر بباله، بل قصده وغرضه ما أشرنا إليه. فهذا الفعل من البدع الفاحشة التي عمت بها البلوى، وفيها مضاهة لليهود والنصارى الذين لعنوا في الحديث الصحيح على تعاطيهم ذلك على قبور أنبيائهم عليهم السلام. قوله انتهى. قوله رحمه الله: سواء انتفع به منتفع هناك أم لا، لأن النادي لم يقصد بذلك، أي انتفع بضيائه وإنارته، أي انتفع بضيائه وإنارته، فإن هذا لم يقصده النادر، والنادر إنما قصد التبرك والتعظيم للقبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانظر إلى تصريح هؤلاء الأئمة بأن هذه الأعمال الشركية قد عمت بها البلوى وشاعت في كثير من بلاد الشام وغيرها، وأن الإسلام قد اشتدت غربته حتى صار المعروف منكرا ومنكر معروفا، وأن هذه المشاهد والأبنية التي على القبور قد كثرت وكثر الشرك عندها وبها، حتى صار كثير منها بمنزلة اللات والعزى وما الثالثة الأخرى، بل أعظم شرك عندها وبها، وهذا مما يبطل قولكم. قوله: وأن هذه المشاهد والأبنية التي على القبور قد كثرت وكثر الشرك عندها وبها، من مخازي دعاة من يلزم بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة أنهم في هذه المسألة يخرجون عن المذاهب الأربعة، فإن مذهب الشافعية تحريم البناء على القبور، ثم يذكرون خمسة أقوال خرجها المتأخرون يزعمون في أحدها الإباحة وأنه يجوز البناء على القبور، وهذا على قواعدهم التي ضجوا بها في غير مقام مما تقدم على هذه الدعوة، أنهم يخرجون على المذاهب المتبوعة، فهم خرجوا عن المذاهب المتبوعة في مسائل عدة، وهذه من المدارك التي ينبغي إدراكها في الرد على المبطلين، فإن كثيرا من الأقوال التي تنسب إلى البدع والضلالات هي خلاف مذاهب الأربعة المنصوصة في كتب أصحابهم، كالإدارة مثلا في قراءة القرآن عند المالكية بصوت واحد، الذين يقرؤون بصوت واحد، فإنها في مذهب المالكية كما في خليل وغيره مكروهة، وإن كان فيها تشويش على غيرهم حرمة، فهذا مذهب المالكية، ومن الناس من يزعم أن مذهب المالكية جواز ذلك، فالمظاهر الطرقية المخالفة للشرع لا تكاد تجدها منصوص المذاهب الأربعة، هذه قاعدة نافعة في إبطال هذه المحدثات، كما لو ادعى مدع أن إقامة المولد أنه مذهب الأربعة فإن هذا ظاهر البطلان، لأن نصوص عباراتهم ليس فيها هذا، وإنما تكلم به بعض من تكلم ونسبه إليهم، ومذاهب الأربعة براء منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا مما يبطل قولكم إنكم على الفطرة الإسلامية والاعتقادات الصحيحة يبين أن أكثركم قد فارق ذلك ونبذه وراء ظهره، وصار دينه الشرك بالله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريد الكروبات والتمسك بالبدع المحدثات. وأما قولكم فنحن مسلمون حقا، وأجمع على ذلك أئمتنا أئمة المذاهب الأربعة ومجتهد الدين والملة المحمدية، فنقول قد بينا من كلام الله وكلام رسوله وكلام مجتهد بدون ألف، مجتهد الدين بدون ألف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فنقول قد بينا من كلام الله وكلام رسوله وكلام أتباع الأئمة الأربعة ما يضحض حجتكم الواهية ويبطل دعواكم الباطلة، وليس كل ما يدعى دعوى صدقها بفعله، فما استغنى فقير بقوله ما يدحض حجتكم، يعني يبطل وزنا ومعنى، ما يدحض يعني يبطل وزنا ومعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فما استغنى فقير بقوله ألف دينار، وما احترق لسان بقوله نار. فإن اليهود أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما دعاهم للإسلام، قالوا: نحن مسلمون إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى المسيح، وقالت النصارى مثل ذلك. وكذلك فرعون قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد كذب وافترى في قوله ذلك، وحالكم وحال أئمتكم وسلاطينكم تشهد بكذبكم وافترائكم في ذلك. وقد رأينا لما فتحنا الحجرة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عام 22 رسالة لسلطانكم سليم أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام 22 يعني بعد المئتين والألف، يعني بعد المئتين والألف ترك للعلم به، ترك للعلم به. وقوله في الصفحة المتقدمة قال: وليس كل من ادعى دعوى صدقها بفعله. فما استغنى فقير بقوله ألف دينار، يعني إذا قال كلمة ألف دينار لا يكون غنيا. وما احترق لسان بقوله نار، يعني أني أجد حرارة في لساني. فهي عبارة، سجلها في الفوائد، هذه عبارة جميلة في أن الدعوة، في أن مجرد الدعوة لا يفوت بها شيء. عبارة جميلة، عبارة جميلة في أن الدعوة، في أن الدعوة لا يفوت بها شيء. عبارة جميلة في أن الدعوة لا يثبت بها شيء، في قوله: وليس كل من ادعى دعوى صدقها بفعله. فما استغنى فقير بقوله ألف دينار، وما احترق لسان بقوله نار. تقدم أن الإمام عبد العزيز بن محمد قال كلمة جميلة في العادة، ما هي؟ بعدها تقلب الشين زينا في صفحة قدت معنا، في صفحة 278، صفحة 278 في قوله رحمه الله: والعادة ملاكة تقلب الشين زينا، ولم تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العادة. هناك كتابان للزمخشري، أحدهما ربيع الأبرار والآخر أساس البلاغة، فيهما شيء من هذه الجمل اللطيفة التي ينبغي أن يتحفظها طالب العلم، وقد أخذها عنه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينبغي أن يكثر طالب العلم من القراءة في هذين الكتابين وفي غيرهما مما يعتني بجمع مثل هذه العبارات الرائقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويدعوه ويسأله النصر على الأعداء من النصارى وغيرهم. وفيها من الذل والخضوع والعبادة والخشوع ما يشهد بكذبكم، وأولها من عبيدك السلطان سليم. عبيدك. أحسن الله إليكم. وأولها من عبيدك السلطان سليم. وبعد: يا رسول الله، قد نالنا الضر ونزل بنا من المكروه ما لا نقدر على دفعه، واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن، نسألك النصر عليهم والعون عليهم وأن تكثرهم عنا. وذكر كلاما كثيرا هذا معناه وحاصله. فانظر إلى هذا الشرك العظيم والكفر بالله الواحد العليم. فما سأله المشركون من آلهتهم العزى واللات، فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا لخالق البريات. فإذا كان هذا حال خاصتكم، فما ظنوا بفعل عامتكم؟ وقد رأينا من جنس كلام سلطانكم كتبا كثيرة في الحجرة للعامة والخاصة، فيها من سؤال الحاجات وتفريج الكروبات ما لا نقدر على ضبطه. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة، لكن آخره ليس عند أبي داود، لكن آخره ليس عند أبي داود، وإنما أصله وهو الافتراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأهل السنة والجماعة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وهم الفرقة النادية في الصحابة والتابعين والأئمة الأوباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقد بعث الله جميع رسله بالتوحيد بتوحيده ورفع مناره وطمس الشرك ومحو آثاره. ومن أعظم الشرك والضلال ما وقع في هذه الأمة من البناء على القبور ومخاطبة أصحابها بقضاء الأمور وصرف كثير لها من العبادات والنذور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد في عصره بناء على قبر صالح أولي أو شهيد أو نبي، فلنهى عن البناء على القبور كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. وكذلك أصحابه من بعده فتحوا الشام والعراق وغالب أقطار الأرض، فهل تجدون أحدا منهم بنى على قبر أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو وقف عليه وقفا أو أسرج عليه؟ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك والتغليظ فيه ولعن من فعله، كما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، رواه مسلم. وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان يقول إذا نجت به ترى أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين من يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. قوله كما ثبت عنه أنه بعث علي بن أبي طالب أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، لفظ الحديث أن لا يدع صورة إلا طمسها، وهذه رواية بالمعنى، لأن الصورة تكون ممثلة أي بارزة ظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال بل لما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وتوسل بدعائه وقال اللهم إنا كنا نتوسل. شفنا في الفعل قحط ولا قحط الناس؟ قحط أو قحط؟ شوف في المصباح المنير، نعم. أحسن الله إليكم. وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك إذا أجد بنا بنبينا فتسقينا، وإن إذا أجدبنا كلمة واحدة، كيف تضم الكلمة الواحدة؟ كيف تضم الكلمة الواحدة هنا المفصولة؟ عبد الله ايش يجعل بينهما؟ يعني سهم بالطرفين، يجعل بينهما سهم بالطرفين، يعني تضم الاولى الى الثانيه بسهم والثانيه الى الاولى بسهم، سهم من الاسفل وسهم من الاعلى، هذه يعرف انها كلمه واحده، او تضرب عليها وتكتبها كلمه واحده، لكن الاول احسن في الكتب الطباعيه، فتضع بين الدال والباء من اسفل قوس يتجه الى الكلمه الثانيه وعكسه إلى الكلمة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك إذا أجدنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، ولهذا توسلوا بعد وفاته بدعاء العباس، وهذا كله تحقيق لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده الذي هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، فإن الله إنما أرسل رسلا وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، ولا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاتخاذ الأحباب والرهبان أربابا هو من فعل اليهود والنصارى. وقال غير واحد من العلماء إن من أسباب الكفر والشرك الغلو في الصالحين كعبد القادر وأمثاله، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في الأنبياء كالمسيح وغيره. فمن غلا في نبي أولي أو جعل فيه نوع من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال. أنا في حسبك يعني في كفايتك، ومنه قول الناس محسوبك فلان، أخي الذي في الأخير ارفع الكتاب عن الأرض واجعل الشاهد فيما إذا توقفنا من الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. لحظة محمد إشكال. من باب نفع أيوة. سن. يجوز الوجهان من باب نفع وكذلك قحط يجوز قحط وقحط الناس هذه صفحة 306 فلما قحط لما قحط الناس ولما قحط الناس والأول هو الذي قدمه في المصباح المنير والمصباح المنير عمدة فوق القاموس فيما يتعلق بالأفعال فإنه اعتنى بهذا عناية بالغة وهو من أنفع الكتب لطالب العلم مع الغفلة عنه فإنه فوق القاموس بمراتب لأنه اعتنى بمهمات اللغة وفيه فوائد نفيسة وتوجد منه نسخة بخط المصنف في مكتبة عارف حكمة لم ينشر عنها الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. قال مثل أن يقول يا سيدي فلان واغثني وانصوني وأنا في حسبك فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. شرح المنازل يعني مدارج السالكين هو شرح لكتاب منازل السائرين للهروي. قال وهذا أصل شرك العالم الهروي في النسب القديمة بفتح الهاء لأنه نسبة إلى هراء وفي نسب المتأخرين بكسرها لأنها نسبة إلى هيرات فاسمها الآن في أفغانستان هيرات فينسب إليها المتأخر باسم الهروي والمتقدم باسم الهروي لتغير اسمها. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا أصل شرك العالم إلى أن قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جود التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقوى بوقتهم إلى الله. قال وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي في من لا يعادي من أنكره. وأما قولكم وأما ما اعتوينا وما ابتلينا به من قوله ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموت والاستغاثة بهم وتوجههم وهذا أصل شرك العالم هذه تقدمت معنا هذه الفائدة في أصل شرك العالم في الصفحة 99 بعد 100 الصفحة 99 بعد 100 في كلام الشيخ في كلام أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر فيضم إليها هذا الموضع الثاني من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويكون حينئذ قد نص على أن أصل شرك العالم هو طلب الحوائج من الموتى ابن القيم وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وأما قولكم وأما ما اعتوينا وما ابتلينا به من الذنوب فليست أول قارورة كسرت في الإسلام ولا يخرجنا من دائرة الإسلام كما زعمت الخوارج من الفرق الضالة الذين عقيدتهم على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فنقول نحن بحمد الله لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإنما نكفر لهم بما نص الله ورسوله وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسانوا صدق في الأمة نكفر لهم لعلها وإنما نكفرهم بما نص وإنما نكفرهم بما نص الله ورسوله صحوها تكون كلمة واحدة نكفرهم وقوله بذنب تقدم أنه يقيد بأحد قيدين محمد أحسن أنه يقيد بقيدين أحدهما بذنب ما لم يستحله وهذا رد على خوارج والثاني بذنب سوى الشرك والكفر وهذا رد على المرجئة ويوجد في كلام بعض أهل السنة أن نكفر من أحد من القبلة بكل ذنب بكل ذنب هذه تكون بينة لأنها تتضمن الاستثناء لكن إذا صارت الجملة هكذا لا بد من الإشارة إلى القيدين المذكورين. نعم أحسن الله إليكم. فنقول نحن بحمد الله لن نكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإنما نكفرهم بما نص الله ورسوله وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الأمة أنه كفر كالشرك في عبادة الله غيره من دعاء ونذر وذبح وكبغض الدين وأهله والاستهزاء به وأما الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر والظلم ونحو ذلك فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إلا إن فعله مستحلا له، فما كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله، وإلا عزونا الفاعل بما يودعه بما يودعه وأمثاله عن ارتكاب المحرمات. كتبت الزنا هنا كتبت على خلاف ما تقدم، لأنها تقدمت مرسومة بالألف، وذكرنا أن الأوفق في رسمها رسمها بالألف المقصورة، لأن فعلها زنا يزني فتكون يائية، فهذه هي الأوفق في اللغة الموافقة للقياس، ويمكن تخريجها على وجه آخر على الرسم المشهور، لكن الأكمل هو هذا الرسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد جاءت المعاصي. طيب لماذا اختلف هذا في الكتاب، مرة الزنا بألف وهنا بألف مقصورة، لماذا اختلف؟ إيش؟ الاختلاف المصححين في التجارب الطباعية، اختلاف المصححين، فبعضهم يكون وعيه للقواعد اللغوية جيدا فيكون متقن التصحيح، ومنهم من لا يكون كذلك، فالكتاب صححه جماعة كما يظهر من تصرفهم في القواعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد جاءت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكفروا بها، وهذا مما ود به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يحكمون بتخليده في النار وإن لم يسموه كافرا، ويقول ينزله منزلة بين المنزلتين فلا نسميه كافرا ولا مؤمنا بل فاسقا، وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقولون لا يخرج من النار أحد دخلها بشفاعة ولا غيرها. قوله وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أي لأهل الكبائر، أي لأهل الكبائر، لا شفاعته عامة، لا شفاعته عامة. ومما ينبه إليه أن نسبة الأقوال إلى الفرق والملل يقع فيها التوسع أحيانا باعتبار ثبوت أصل الشيء عنه، فقول المصنف هنا وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لتعلقها بإنكار شفاعة أهل الكبائر، فربما عزي إليهم باعتبار الأصل لا باعتبار التفصيل، كقول بعض أهل السنة إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ليس هذا قولا للمعتزلة كلهم بل هو قول جماعة منهم، فمن أراد أن يحقق النسب يتأكد من هذه المذاهب تمييزا، ويجدها في الكتب المطولة لأهل السنة في أقوال أهل البدع، وربما يحصل للمتقن في هذا الباب سهو لكثرة الأقوال المخالفة للسنة، كما وقع لأبي العباس بن تيمية كلام في نفي شيء عن المبتدعة وأثبته عن طائفة منهم في كتاب آخر فنفاه في الجواب الصحيح وأثبته في منهاج السنة النبوية عن الهشامية وغيرهم من الرافضة، ومعرفة مذاهب المخالفين لا تراد لذاتها وإنما تراد لإبطالها، ومن الغلط الواقع خلطها بعلم الاعتقاد، فإن علم الاعتقاد يجرد أولا على طريقة السلف، فإذا أتقنه متلقيه فله أن يأخذ حينئذ في معرفة أقوال الفرق، أما دراسته ممزوجا بأقوال الفرق فهذا يضيع الحق، حتى صار في أساتذة علم العقيدة من ينسب أقوالا إلى أهل السنة والجماعة لجهله بالفارق بين طريقة أهل السنة والجماعة وهؤلاء المخالفين، لأن الدراسة الأكاديمية صارت مشوبة على هذه الجهة، فينشأ أحدهم بين أرتال الأبحاث في رسالات أكاديمية في الماجستير والدكتوراه ثم أبحاث الترقية، ويخلط في تعليمه وتعلمه فيخطئ على أهل السنة في الاعتقاد، وهذا واقع في جملة من رسائل العقيدة، ولذلك علم العقيدة لا يؤخذ إلا عمن أتقنه على الأشياخ، والدراسات الأكاديمية يوجد فيها قوم متقنون، لكن كثير من رسائلها في هذا الباب شابها غلط، فينبغي أن يحذر الإنسان من المجازفة دائما في نسبة شيء إلا بعد تحقق معناه والتأكد منه لئلا يقع في الغلط على أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ونحن بحمد الله براء من هذين المذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة، ونثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن ترون عندنا مصنفات في السوق، واحد ينسب للسنة والجماعة شيء والثاني ينسب للسنة والجماعة شيء، كلاهما قولان متقابلان، هذا ما هو ليس عند أهل السنة والجماعة هذه الطريقة، أهل السنة والجماعة يرجعون للعلماء، العلماء هم يفهمون ما هي طريقة أهل السنة والجماعة، أما يأتي إنسان إلى متشابه من الكلم كالذي تقدم معنا أن الشيخ محمد عبد الوهاب قال والإيمان هو التصديق، مع أنه أنكر على ابن عباد قوله الإيمان هو التصديق الجازم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ في المقام الأول يريد إيش؟ أصله الذي ينشأ منه، فليس لأحد أن يأتي إلى كلامه ثم يأخذ منه فيقرر منه أصلا ويجمع إليه كلام غيره من أهل السنة والجماعة، فإن هذه طريقة أهل الجهل. لكن أهل العلم الذين يعرفون مواقع كلام أهل السنة ويحملونه على طريقتهم، فإن خفي عليهم أمسكوا عنه، فإن خفي عليهم أمسكوا عنه، كالواقع في جواب الرفع إلى الشيخ عبد المحسن العباد في سنن أبي داود أنه سئل عن معنى حديث لم يعملوا خيرا قط في الذين يخرجون من النار وأن العمل ليس من الإيمان، قال لا أعرف معنى هذا الحديث، لكن الذي أقطع به أن العمل من الإيمان للأدلة المتكاثة على ذلك من كتاب والسنة. هذا فعل العالم إذا خفي عليه شيء لم يترك الأصل المتقرر عند أهل السنة والجماعة. أما فعل الجاهل يأتي إلى جمل متشابهة من الأدلة أو من كلام أهل العلم فيشيد عليه أصلا ويرى أن هذا قول آخر لأهل السنة، حتى صار في زماننا هذا في الإيمان والخروج على الحكام وغيرها أقوال إلى أهل تنسب إلى أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة منها براء. فينبغي الإنسان أن يحتاط في الاعتقاد وأن لا يجازف بنسبة شيء إليهم إلا بعد التحري الشديد ومراجعة أهل المعرفة بالمعتقد، لأن الغلط فيه عظيم والسؤال فيه عند الله عز وجل كبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحن بحمد الله بواء من هذين المذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة، ونثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين، ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة، ولا تكون إلا بإذن الله كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر في الشفاعة شرطين، أحدهما أنها لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع لا كما يظنه المشركون الذين يسألونها من غير الله في الدنيا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية: فقد قطع الله سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه، أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأوباع، إما مالك لما يريده وعابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا كان معينا أو ظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه المواتب الأوباع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشركون، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه. تقدمت هذه الفائدة في كلام إمام الدعوة في الصفحة 97 بعد 100، أن في صفحة 197 معنى الآية التي تقطع شجرة الشرك من القلب، وانظر أيضا 309، وقلنا إن تلك الجملة من كلام إمام الدعوة تفسر كلامه المجمل في باب الشفاعة من كتاب التوحيد. نعم. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجيلا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاه. وهذا هو الذي يحول بين القرآن بين القلب وبين فهم القرآن. ولعم الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أي لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه ولا يعرف أنه هو الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شو منه أو دونه، فتنتقل ذلك عروة الإسلام ويعود المعروف منكر والمنكر معروف وبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. أحسن الله لك. ويبدع بتجديد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا وبالله التوفيق. انتهى. وهذا الذي ذكره غير واحد عن أئمة العلم من تغير الإسلام وغربته قد أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وغيره: ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وفي حديث العباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. أخرجه أبو داود وغيره في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نسائي مضاف إليه. أحسن الله لك. حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا الذي تقدم ذكره من كلام أهل العلم من حدوث الشرك وغيره من البدع في هذه الأمة وكثرته هو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها. وأما قولكم الألية اسم للمؤخرة، واضطرابها طلبا أم عبادة؟ عبادة، لأنه قال حول ذي الخلصة وهو صنم من أصنام أهل الجاهلية يجدد فيعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا ظاهر في عبادات بعض الطرق الصوفية من اتخاذ الرقص قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وأما قولكم فكيف التجري بالغفلة على إيقاظ الفتنة بتكفير المسلمين وأهل القبلة ومقاتلة قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر واستباحة أموالهم وأعراضهم؟ من الفوائد أن الفقهاء فرقوا بين الاهتزاز الطرب واهتزاز الغضب في ترتيب الأحكام. في أي موضع؟ في صلاة الآيات، بأن الزلزلة إذا وقعت شرعت لها صلاة الآيات في مذهب الحنابلة كما صح عن ابن عباس. وأما اهتزاز الجبل في النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة فهذا كان اهتزاز طرب وفرح به، ففرقوا بين الحالين. أحسن الله إليكم. وعق نواشيهم وحرق أقواتهم من نواحي الشام إلى آخره. فنقول قد قدمنا أننا نكفر بالذنوب وإنما نقاتل ونكفر من أشرك بالله وجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويذبح له كما يذبح لله وينذر له كما ينذر لله ويخافه كما يخاف الله ويستغيث به عند الشدائد وجلب الفوائد ويقاتل دون الأوثان والقباب المبنية على القبور التي اتخذت أوثانا تعوذ من دون الله. فإن كنتم صادقين في دعواكم أنكم على ملة الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاهدموا تلك الأوثان كلها وسووها بالأرض وتوبوا إلى الله من جميع الشرك والبدع وحققوا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن صاف من أنواع العبادة شيئا لغير الله من الأحياء والأموات فنهوه عن ذلك وعرفوه أن هذا مناقض لدين الإسلام ومشابهة لدين عباد الأصنام. فإن لم ينتهي عن ذلك إلا بالمقاتلة وجب قتاله حتى يجعل الدين كله لله. وقوموا على وعاياكم بالتزام شعائر الإسلام وأركانه من إقام الصلاة جماعة في المسجد فإن تخلف أحد فأدبوه، وكذلك الزكاة التي فرض الله تأخذ من الأغنياء وترد على أهلها الذين أمر الله بصرفها إليهم. فإذا فعلتم ذلك فأنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، يحرم علينا دماؤكم وأموالكم. وأما إن دمتم على حالكم هذه ولم تتوبوا من الشرك الذي أنتم عليه وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله وتتركوا الشرك والبدع والمحدثات لم نزل نقاتلكم حتى تراجعوا دين الله القويم وتسلكوا صراطه المستقيم كما أمرنا الله بذلك حيث يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ونسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينه القويم ويجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حر في اليوم 14 من شهر القعدة 25,200 من الهجرة. البيتان اللذان ذكرناهما: من لي بحظ النائمين، عزوتها إلى من؟ قلت حافظ الحكم هنا ولا حافظ؟ لكني أذكر أني قلت شاعر النيل، حافظ إبراهيم شاعر النيل. نعم.

وكل من خالف ما في هذا كتاب من أهل مصر والشام والعراق وكل من كان على دينهم الذي هم عليه الآن فهو كافر مشرك من موقعه ويمكنه في ذلك وإزالة ما عليه من الشرك والبدع وأن بياض ويجعل رايته بالنصر خافقة إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أشهد بذلك وأنا الفقير بياض ابن حسين بياض بروضة الشريفة وكتبه الفقير إليه عز شأنه محمد صالح رضوان. شهد بذلك وكتبه محمد بن إسماعيل كتبه الفقير لله عز شأنه بياض حسن بياض وعليه ختمهم. قوله محمد صالح إيش مصطفى رضوان بالضم والكسر ولا يفتح بالضم والكسر ولا يفتح فيقال رضوان ورضوان ولا يقال رضوان. وهذه الشهادات من علماء مكة والمدينة تدل على إبطالهم الشرك إلا أنهم لم يمكنوا منه لأجل سلطان الدولة، فإن سلطان الدولة تارة كان يكون مع أهل التوحيد كموافقة الشريف للشيخ محمد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في بعض ما دعا إليه، فإن الشريف غالب رحمه الله وافق الشيخ أحمد بن إبراهيم في أشياء لما كان متوليا على الحجاز ولا سلطان لآل سعود عليها، فهدم ما هدم من المشاهد والقبب، وتارة تكون الدولة ضد التوحيد كما اتفق لهم أنهم طردوا العلامة محمد بن سليمان الروداني المغربي لما قام بدعوة التوحيد في مكة فأنكروا عليه وأخرجوه فخرج في الشام وتوفي رحمه الله تعالى، وله بقية من ذريته هم اليوم في قبيلة سليم من قبائل الحجاز. ومما يشاع بأخرة أن هذه الشهادات التي في هذا الكتاب وفي غيره أخذت بالإكراه من علماء الحجاز، ويبطل هذه الدعوة أن الدولة الأولى سقطت ثم لم يصدر عن علماء الحجاز ما يكذب هذا، ثم الدولة الثانية سقطت ولم يصدر عن علماء الحجاز ما يكذب هذا، فإن كانت هذه الدعوة صادقة كان الواجب عليهم أن يبينوا للناس، وإلا كانوا خائنين لهم في دين الله عز وجل لما ارتفع عنهم الإكراه. فالمعروف عن علماء الحجاز المشهورين إقرارهم هذا، إلا أن الدولة كانت ضدهم في هذا الأمر، وكان من علماء السوء من يظهر الموافقة للدولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى منبها على قول الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى على شرح حديث عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل وكتبه. قال الشارح المذكور أي أن ليست هذه جبرائيل مش هي ألف جبرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال منبها على قول الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى على شرح حديث عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل وكتبه. قال الشارح المذكور أي أنها منزلة من عنده وأنها كلامه القائم منزلة من عنده. أحسن الله إليكم. قال أي أنها منزلة من عنده وأنها كلامه القائم بذاته المنزل عن الحروف والصوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله وأنها كلامه القائم قال الشيخ يعني من سليمان متعقبا الشيخ حسين بن غنام وهو من علماء الدرعية وكان رأسا في معرفة العربية وله كتاب في الاعتقاد طبع في قطر قديما. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله وأنها كلامه القائم بذاته المنزه عن الحروف والصوت. هذا الكلام جرى على مذهب الكلابية ومن تبعه من الأشعرية أن الكلام هو المعنى القائم بالذات المنزه عن الحرف والصوت، فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله لأنه حروف وأصوات وإنما هو عبارة عن كلام الله كما قد صرحوا بذلك في كتبهم. قوله وإنما هو عبارة عن كلام الله كما صرحوا بذلك في كتبهم هذا مذهب الأشاعرة، وأما الكلابية فإنهم يقولون حكاية. هذا مذهب الأشاعرة وأما الكلابية فإنهم يقولون حكاية. نعم. أحسن الله إليكم. الأشاعرة الكلابية يتفقون في ما يتعلق بصفة الكلام أنها معنى قائم بالذات، لكن يختلفون في الخبر عنها، فيقولون إنما في الكتب حكاية عن كلام الله، هذا مذهب الكلابية. وأما الأشاعرة فيقولون عبارة عن كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحق في ذلك وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى لم يزل متكلما كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت، كما دل على ذلك القرآن والأحاديث. فأما القرآن فواضح، وأما الأحاديث في صحيح البخاري وغيره أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت، وهذا نص وفيه نحو 14 حديثا. وأما الإجماع فيكفي في ذلك أنه لا يعرف عن صحابي ولا تابعين حرف واحد يخالف ذلك، وقد أفرد العلماء هذه المسألة بالتصنيف والله أعلم. وكتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رسالة، وهذا تعقب من عالم على عالم مما يدل على دقة علم الاعتقاد، وأنه قد يقع الغلط فيه من العالم المبرز في السنة، كغلط ابن غنام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكغلط الراد عليه الشيخ سليمان بن عبد الله في موضع في تفسير العزيز الحميد، فإنه شرح إحدى المعاني على عقيدة الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل، وذلك في معنى التوفيق بأنه خلق الطاعة، وهذا على مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل. ومثله وقع في كلام جماعة من أهل العلم من أهل السنة في تفسير الحمد، وقع موافقا لعقيدة الأشاعرة، تجد بيانه في حاشية العنقري على الروض المربع في المقدمة منقولا عن بعض علماء آل الشيخ، وهذا يدل على دقة علم الاعتقاد والحاجة فيه إلى التأني وعدم العجلة لئلا يقع المرء في الخطأ فيه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رسالة أرسلها لما بلغه أن الشيخ عبد اللطيف بن مبارك النصر في بعض مساجد الأحساء من يتهم مذهب الأشاعرة من غير إذن الإمام، وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسين الأخوين المكرمين محمد بن عبد الله وعبد الله بن سالم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ذكرتما عن نصب الشيخ عبد اللطيف لهؤلاء الثلاثة، فالعادة أن مثل هذا يراجع فيه الإمام لأن نصبه له في أمر خاص وهو فصل القضايا بين الناس، وأما النظر فيما يصلح للإمامة والتدريس فيرد إلى الإمام، وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض الشورى لأن كثيرا من الناس ما يخفانا حالهم وعقائدهم، ونصب الإمام القضاة من أجل كذلك. والشيخ أحمد بن مشرف المسامي الأكابر ومثلهم ما ينسب له والذي نعلم عنه صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جهله أكثر الطوائف، كذلك هو رجل سلفي يثبت من صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأما أهل بلدكم بالسابق وغيرهم فهم أشاعرة، والأشاعرة أخطأوا في ثلاث من أصول الدين، منها تأويل الصفات وصرفها عن حقيقتها التي تليق بالله، وحاصل تأويلهم سلب الصفات الكمال عند الجلال. أخذوا أيضا قوله وأما أهل بلدكم بالسابق وغيرهم أشاعرة، لا يراد به العيب لكن يراد به الخبر عن الحال، لا يراد به العيب بل يراد به الخبر عن الحال، كما سيأتي في كلامه هو وفي كلام ابنه عبد اللطيف من الحال التي كان عليها أهل نجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أيضا أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام الرب تعالى وتقدس، ورد العلماء عليهم في ذلك شهير، مثل الإمام أحمد والشافعي وأصحابه والخلال في كتاب السنة، وإمام الأئمة محمد بن خزيمة واللالكائي وأبو عثمان الصابوني والشافعي وابن عبد البني وغيرهم من أتباع السلف كمحمد بن جرير الطبري وشيخ الإسلام الأنصاري. وقد رجع كثير من المتكلمين الخائضين كالشهرستاني وشيخ غياب المعالي وكذلك أبو المعالي والغزالي وكذلك الأشعري، وقبل ذلك أبو المعالي يعني الجويني والغزالي المشهور فيه التشديد وهو الصحيح الغزالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أبو المعالي والغزالي وكذلك الأشعري وقبلهم في كتاب الإبانة والمقالات ومع هذا وغيره، فبقي هذا في المتأخرين المقلدين لأناس من المتأخرين ليس لهم اطلاع على كلام العلماء وكانوا معدون من العلماء، وأخطأوا أيضا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا أن معناها القادر على الاختراع، ودلالة لا إله إلا الله على هذا دلالة التزام، لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشرك العرب كما قال تعالى. قوله ودلالة فيها ثلاث لغات فهي مثلثة الدال، دلالة ودلالة ودلالة، وأفصحهن الكسر دلالة، لكن المشهور على ألسنة الخلق الفتح لأنه أخف، لكن المشهور على أجساد الخلق الفتح لأنه أخف. ومن قواعد لغة العرب أن أكثرها على الفتح لأن الفتح فيه سهولة ولغة العرب توصف بالسهولة واليسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقرب الأمم المشرك العرب، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. وهي كثيرة في القرآن، يحتج تعالى عليهم بذلك على ما أنكروا من توحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله مطابقة وتضمنا، وهو الذي دعا إليه الناس في أول سورة البقرة وفي سورة آل عمران والنساء وغيرها، ودعت إليه الرسل أن لا تعبدوا إلا الله، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، ودعا إليه العرب قبلهم كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله عما يقول قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل السور المكية في تقرير معنى لا إله إلا الله وبيانه. فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصار، هذه الجملة وكل السور المكية فائدة في بيان موضوع السور المكية، فائدة في بيان موضوع السور المكية. لأن موضوع السورة يعين على إيش؟ معرفة تفسيرها فيما يشكل منها، فإذا عرفت أن المقصود الأعظم منها هو تقرير كيت وكيت كان تفسير آية المشكلة محمولا عليه، ويسمى عند الأوائل مقصدا، لأن كلمة موضوع على هذا المعنى مما تنوزع في فصاحتها، فالأفصح أن يقال مقاصد السور. وللبقاعي رحمه الله كتاب مختصر في جزء لطيف في بيان مقاصد السور سوى تفسيره الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبلهم في كثير من الأمصار ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، كمن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين إن معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، وبعضهم يقول معناها الغني عمن سواه المفتقر إليه ما عداه. وعلماء الأحساء ما عادوا شيخنا رحمه الله تعالى في مبدأ دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعيدروس وأمثالهما لا يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص. والله سبحانه بين لنا معنى هذه الكلمة في مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى عن خليله عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فعبر عن هذه الكلمة بمعناها وهو نفي الشرك في العبادة وقصها على الله وحده. وقال عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد قد خفي على أكابر العلماء في أزمنة سلفت، فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور، خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة إليه وتطلب أدلته واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة. فهذه نصيحة مني لكل إنسان دعاني إليها غربة الدين وقلة المعرفة، فينبغي أن تشاع وتذاع في محاضر أهل العلم يقبلها من وفقه الله للخير، فإنها خير مما كتبتم فيه بأضعاف أضعاف. وصلى الله على محمد وآله وسلم. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن للإخوان والأعيان من أهل الأحساء الشيخ عبد اللطيف بن مبارك وابنيه وأولاد عبد الله الوهيبي وعبد الله بن عبد القادر وعبد الله بن عمير وإخوانه من أهل المدارس والمساجد، وفقنا الله وإياهم لتوحيده وأهلنا وإياهم لمعرفته ومحبته وتأييده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن المعلوم لديكم أن شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه تبين بدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يصف من عبادة شيء لأحد سواه، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر دين المشركين وأنكره تعالى في أول هذه السورة وغيرها، فقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. والآيات في إخلاص العبادة وإفراد الرب تعالى بها في القرآن كثير تفيد الحصر لمن تدبرها. ولا يخفاكم أن شيخنا رحمه الله تعالى لما تبين بهذه الدعوة الإسلامية وجد العلماء في الأحساء وغيرها لا يعرفون التوحيد من الشرك، بل قد اتخذوا الشرك في عبادة دينا، فأنكروا دعوته لجهلهم بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله، فظنوا أن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا وغيره من توحيد الربوبية حق، لكنه لا يدخل في الإسلام بدون توحيد الإلهية وهي العبادة، كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك كون أرباب القبور من الأموات تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها، ولا عالم من علماء حتى ينكر هذا، بل قد صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده، ومن دعا إلى الإخلاص كفروا وبدعوه، ولا نعلم أحدا من علماء الإحساء صدع بهذا الدين وعرفه وهو دعوة الرسل، كما قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فالدين في هاتين الكلمتين والقرآن كله يقرر ذلك يعرفه من تدبره. فلما أنه برق للشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى هذا الدين وأنه هو الحق الذي لا ريب فيه، صنف في تقريره المصنفات، وهو من أهل الأحساء يجي ذلك ذكره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال في بعض نظمه: نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفى لدين حنينها، فسل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، وغيرك في بيد الضلالة سائر وليس له إلا القبور يدينها. فعرف رحمه الله تعالى أن فعلهم عند القبور هو دين لأرباب القبور. والمقصود أن الإمام فيصل بن تركي وفقه الله وهداه وتولاه ألقى الله في نفسه ما حصل من الفترة منكم وغيركم عن هذا الدين والرغبة فيه والترغيب، فعزم على تجديد هذه الدعوة مخافة أن تدرس، لأن الله ألقى الله في نفسه ما حصل من الفترة، يعني الانقطاع منكم وغيركم عن هذا الدين. ومن اللحن الشائع قولهم: تعقد هذه الدورة في الفترة من كيف إلى كيف، لأن هذا لا يصح، لأن معناها من الانقطاع من كذا إلى كذا، والصواب في المدة كذا إلى كذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الله فتح على كثير من الناس الدنيا وكثرتها والتنافس فيها هلاك، لأن بها تحصل الغفلة عن الدين والإعراض عن دين المرسلين، وتكون المحبة لها والبغض عليها، حتى إن بعض الناس يقرب الرافضية وأمثاله لمصلحة دنيا، ولا يميز بين الخبيث والطيب لما أشرب من هواه الذي طبع على قلبه فأعماه وأصمه. فإن حصل منكم وأمثالكم قيام في هذا الدين وسؤال العامة عن أصول الدين، وقراءة منكم وتدريس في كتب التوحيد التي وجودها حجة عليكم، فهذا هو الواجب، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والذي هذا حاله ما يستحق أن يصير في مدرسة ومسجد يأكل وقفهما، لأنه أوقع نفسه في الوعيد الشديد وغفل عن أوجب العلوم وأفرضها. فاجعلوا لكم قصدا حسنا مع ربكم ولا تضيعوا دينكم فتبوءوا بإثم من حولكم من الجهال إذا تركتم تعلم دينكم، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرق: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففي هذه الآية بيان التوحيد في العبادة ونفي الشرك فيها، وبيان أن هذا هو الإسلام، وهذا الخط لكم فيه بشارة ونذارة. والسلام. نذارة بالكسر كالبشارة وفتحها لحن. نذارة بالكسر كالبشارة وفتحها لحن، فلا يقال النذارة وإنما يقال نذارة ككلمة بشارة، فتحفظها بمقابلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الرحمن بن حسين الأخ الشيخ محمد بن مقرن، السلام عليكم ورحمة مقرن. الله مقرن أحسن الله إليكم. في الأوائل مقرن، وفي الأواخر مقرن، ومن أسماء العرب من تغير عن وضعه إلى وضع آخر كهذا الاسم، فالأوائل عندهم مقرن والمتأخرون مقرن، والأوائل عندهم الصباح، والمتأخرون عندهم صباح، والأوائل عندهم طلق، والمتأخرون عندهم طلق. في أسماء أخرى هي من جنس ما تغير وأصله عربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى الأخ الشيخ محمد بن مقرن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجواب الأشياخ الثلاثة وصل لكنه لا يطابق السؤال، وعلم أني لم أرد بذلك السؤال إلا الإرشاد إلى النظر في الأهم من أصول الدين لينشره تقريرا وتحريرا، فأخرجت مخرج السؤال ليكون أدعى إلى الالتفات إليه، فلم يطابق السؤال، والسؤال إنما هو عن توحيد الاعتقاد والعمل الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين عليهم السلام، وما دعوا إلى شيء قبله وهو توحيد المراد والإرادة، بل مطلوب أن يعرفه بتعريف جامع ويذكر دليله، فإنه أبين شيء وأوضحه لمن تدبر الآيات المحكمات. وما قاله السلف الأول والأئمة وأتباعهم من أهل السنة الذين علت هممهم عن النظر في أوضاع المتكلمين والمتصوفة ما فيها من التخليط والاضطراب والخطأ كما لا يخفى على من اهتدى، وكل أهل مذهب من الأربعة فيهم من اتباع السلف وأهل التحقيق كثير، وقبلهم أئمة الحديث، فمن علت همته إلى طلب الهدى وبالسلف وأتباعهم اقتدى وبالسلف وأتباعه مقتدى نال المنى إن شاء الله وأصاب الهدى. والأشياخ الثلاثة كما ذكرت أيدهم الله بنور البصيرة معهم من الذكاء والفطنة ما يجب أن يصرفوا إلى أهم الأمور، فلو صرفوا الهمة إلى ما أشرت إليه نالوا به خير الدنيا والآخرة بتوفيق الله تعالى. وما تركت مكاتبتهم في هذا الشأن إلا لكون الغرض أعم، فإن عندهم من هو أسن منهم، وقد سمعوا اليسير من شيوخنا إذا عرفت ما قلته فإن حصل تعليق إذا عرفت ما قلته فإن حصل تعريف جامع لذلك التوحيد الذي هو ثالث أنواعه، فلا بد من تعريف الإله المنفي بكلمة الإخلاص والإلهية المثبتة المستثنى فيها، وبيان مضمون هذه الكلمة وما دلت عليه مطابقة وتضمنا، ولا بد أيضا من تعريف العبادة كما عرفها المحققون، ثم تعريف الشرك المنافي لذلك التوحيد ويكون التعريف جامعا. وأما الشرك الخفي فهو الشرك الأصغر كالحلف بغير الله في الجملة والرياء وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإنه أكبر من الكبائر ولا يخرج من الملة، ونعوذ بالله من قول وعمل لا يبتغى به وجه الله. قوله وأما الشرك الخفي فهو الشرك الأصغر، تقدم أن الشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى نوعين أحدهما شرك ظاهر جلي كالذبح لغير الله وقولي ما شاء الله وشئت والآخر شرك باطن خفي كالخوف من غير الله والرياء. ويعلم من هذه الأمثلة أن الشرك الجلي يكون منه أكبر ومنه أصغر، فالأكبر كالمثال الأول والأصغر كالمثال الثاني، وأن الشرك الخفي يكون منه أكبر كالمثال الأول وهو الخوف من غير الله، وأصغر وهو كالمثال الثاني وهو الرياء. فما وجه قول المصنف وغيره الشرك الخفي هو الشرك الأصغر، مع أن منه ما هو أكبر إجماعا كالتوكل على غير الله والخوف من غير الله ونحو ذلك. عبد الطالب الغالب من المسلم أحسن باعتبار الغالب من المسلم باعتبار الغالب من المسلم أن الشرك الخفي الذي يكون من المسلم هو الأصغر باعتبار الغالب وقوعه من المسلم أن شركه الخفي يكون من الأصغر فهذا تفسير على إرادة الفاعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يرشد إلى الاهتمام بهذه الأمور أن من العلماء من غلط في مسمى التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الملة، كما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلموا حقيقته، وطائفة ظنت أن التوحيد نفي الصفات، وطائفة ظنت أنه الإقرار بتوحيد الربوبية، ومنهم من أطال في تقرير هذا وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية نفي القدرة عن الاختراع ونحو ذلك، ولم يعلم أن مشرك العرب مقرون بذلك وساق الأدلة كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بين الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غير فيها أذكياء العالم وعقلاء إلا أقل قليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضد الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر له الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسين رحمه الله ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى الكلام في الإسلام والإيمان في مقامات. الأول فيما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأخبر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة وبذلك يفسر كل منهما عند الاقتران. فإذا أفرد الإيمان كما في كثير من آيات القرآن دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كما دل على ذلك كثير من الآيات والأحاديث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فتناولت الآية جميع الأعمال الظاهرة لدخولها في مسمى الإيمان. وأما الأركان الخمسة فهي جزء مسمى الإيمان ولا يحصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل بهذه الأركان والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث وأصول الإيمان المذكورة. وأصول الإيمان المذكورة تتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة. فإن الإيمان بالله يقتضي محبته وخشيته وتعظيمه وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه. وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فانتفاء الشك والريب من الأعمال الباطنة والجهاد من الأعمال الظاهرة فدل على أن الكل إيمان. ومما يدل على أن الأعمال من الإيمان قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. ونظائر هذه الآية في الكتاب والسنة كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة لأنها جزء مسماه كما تقدم. إذا عرفت أن كل من الأعمال الظاهرة والباطنة مسمى الإيمان شرعا فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا آمنة له ولا دين لمن لا عهد له ونفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب. فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو بالفسوق. فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة. فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق ونحو ذلك فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات. فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق والإيمان المطلق. والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب والأول هو المصر على بعض الذنوب. قوله فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان. مطلق الإيمان ما يتناوله اسم الإيمان فيدخل فيه والإيمان الكامل والإيمان المطلق ما يتحقق به كمال الإيمان فهو الإيمان الكامل نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو أصل المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا بهم، بل لا يصح إلا به، فهذا في أدنى مراتب الدين إذا كان مصرا على ذنب أو تارك لما وجب عليه مع القدرة عليه. والمرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرمه الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب، فهذه هي المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار، كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الآية. فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة ففعلوا ما أوجبه الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، وهم السعداء أهل الجنة والله سبحانه أعلم. تقدم في الفوائد الصفحة 87 بعد 100 قلنا صلة الإسلام بالإيمان، صلة الإسلام بالإيمان صفحة 87 و100 فتلحقون بها، وانظر أيضا 332 و333 وانظر أيضا 332 و333. الوصول يكون سريع إذا كتبت أرقام الصفحات على الأيمن ثم علقت الفائدة، مثل هذا النموذج، هذا تكتب الرقم هنا على حدة على اليمين في الأيمن ثم تكتب الفائدة بجنبها، فإذا أردت أن ترجع قلنا صفحة كذا تعرف أنها على التسلسل، هكذا يكون التقييد أسهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن الفرق بين الإسلام والإيمان فأجاب: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبرائيل. والتمهر في تقييد الفوائد هذا علم برأسه، والأمة تحتاج إلى مراكز متخصصة في البحوث المتعلقة بالعلوم الشرعية وهي مفقودة فيها، لأن العلوم التي في ضمن كتب المتقدمين كثيرة جدا وفيها فوائد لم تطلع عليها شمس عيون الخلق، لأن أكثر الناس لا يقرؤون، وأعني بأكثر الناس أكثر العلماء وطلاب العلم لا يقرؤون، والقراءة نافعة بعد تأسيس الأصول، فإذا أحكم أصوله فقرأ ظهر براعته في العلم واطلاعه عليه، وطالب العلم ينبغي له أن يجتهد في تأسيس نفسه في العلم، ولهذا جاء هذا البرنامج بعد برامج لازمة لطالب العلم، لا يحسن أن يترشح لهذا البرنامج للاستفادة منه إلا وقد أوعب مما تقدمها، فيسهل عليه الانتفاع بمثل هذا الكتاب. كذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى برنامج اسمه برنامج القراءة النافعة، فيه نوع آخر من طريقة الاستفادة من الكتب، فينبغي أن يعود طالب العلم نفسه كيفية الاستفادة من الكتب وكيفية تقييد فوائدها وترتيبها وتصنيفها، ويسترشد بأهل العلم في ذلك لئلا يضيع عمره في تعب كثير لا يرجع عليه بالفائدة. يجد من الطلبة من يأتيك ويقول: أنا قرأت زاد المعاد في 3 أيام، فكان ماذا لو قرأت القرآن أم فعله، تختم فتؤجر، أما هذه القراءة تقرأه في 3 أيام من غير تأسيس، وإنما سمع كلاما عن القراءة فجرب في نفسه قراءة زاد المعاد، وقراءة هذه الكتب إنما تنفع بعد المختصرات، إذا أتقن المختصرات وحدق مواقع المسائل ومنازلها في العلم يستفيد بعد ذلك من القراءة في هذه الكتب، لكن القراءة الكاملة تكون بتقييد الفوائد، إلا نفرا يسيرا يوهبون حافظة شديدة، وهؤلاء في 1000 1000 1، فلا يغامر الإنسان بنفسه، لكن يجعل طريقة استفادته بأن يقيد الفائدة تقييدا حسنا بحيث يسهل عليه الرجوع إليها إذا أرادها، فإذا أراد أن يرجع إلى فائدة ما رجع لها في مضانها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبرائيل، وفسر الإسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيح، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي رواية: والحج وصوم رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين 3 درجات: أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا، كما دلت عليه الأحاديث انتهى كلامه. فإن قيل قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل بين الإسلام والإيمان، والمشهور عن السلف وأئمة الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. فالجواب أن الأمر كذلك، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان الكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وأما الحديث فكقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان، وغير ذلك. فمن زعم أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجاز فقد خالف الصحابة والتابعين والأئمة. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان شاملا لها، ففسرت بالإسلام وهي جزء مسمى الإيمان لكون الإيمان مثالا لها ولغيرها من الأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث دخل فيه الإسلام، وإذا قلنا بينهما فسر الإسلام بالأركان الخمسة كما في حديث جبريل، وفسر الإيمان بأعمال القلب لأنها أصل الإيمان ومعظمه وقوته وضعفه ناشئ عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها. وقد يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة، كما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبقدر ما في القلب من الإيمان تكون الأعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه وتسمى إسلاما وإيمانا، كما في حديث وفد عبد القيس حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وقال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذه الأعمال داخلة في الإيمان وهي الإسلام، لأن الإيمان اسم لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلك، وهو دليل على نقصان أصل الإيمان وهو إيمان القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، انتهى. وهذا يبين ما قررنا. فحينئذ يتبين الإيمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وفعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، وهو الإيمان الذي يسميه العلماء الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك بل فرط ببعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان لكونه ترك بعض واجبات الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس موصوفا بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه الوعد بالجنة والمغفرة والنجاة من النار، بل هو تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه على ترك ما وجب عليه من الإيمان وارتكابه كبيرة. وقيل هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان ولا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان، أي أنه أتى بالأركان الخمسة وعمل بها باطنا وظاهرا. وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف والمحققين، وذهب طائفة من أهل السنة أيضا إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وهو الدين، فيسمى إسلاما وإيمانا، فهما اسمان مسمى واحد والأول أصح، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين القولين، والله أعلم. وله أيضا رحمه الله تعالى، هذا أيضا ملحق بالموضع المتقدم في صلة الإيمان بالإسلام، يكتب أيضا وانظر الصفحة 34 و300 إلى 37 و300. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن الأخي القادم من بلاد أفغان عبد الله بن محمد: وفق الله لحقيقة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالذي يجب علينا محبة الخير لمن أراده وقصده، فلعل الله أن يجعله مؤثرا للحق على غيره. لكن نبحث مع مثلك في شيئين: الأول أن علم المنطق قد حرمه كثير من المحققين وأجازه بعض العلماء، لكن الصواب تحريمه لأمور، منها أنه ليس من علوم الشريعة المحمدية بل هو من علوم اليونان، وأول من أحدثه المأمون بن الرشيد. وأما في خلافة من قبله من أسلافه من بني العباس وقبلهم خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم. الأمر الثاني أن أئمة التابعين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلم، وهم نقلة العلم والإسلام في وقتهم أظهر، والعلوم النافعة عندهم أكثر، وقد توافرت دواعيهم على نقل العلم، وكذلك من أخذ عنهم من الأئمة أربعة ومن في طبقتهم من المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين، فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئا من هذا العلم. الأمر الثالث أن هذا العلم إنما أحدثه الجهمية لما ألحدوا في أسماء الله وصفاته، واستمالوا المأمون على تعريب كتب اليوناني، فعظمت فتنة الجهمية وظهرت بلعتهم من أجل ذلك، فصار ضرره أكثر من نفعه، وذكر العلماء أن ما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه، فيتعين تركه وعدم الانتفاة إليه، والمعول إنما هو عن الكتاب والسنة وما عليه السلف والأئمة، وهذه كتب موجودة بحمد الله ليس فيها من شبهات أهل المنطق شيء أصلا، فهذا الذي ندين الله به. كيف يجتمع قوله الأول أن علم المنطق قد حرمه كثير من المحققين حتى قال لكن الصواب تحريمه، مع قوله وذكر العلماء وأن ما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ نعم، إيش؟ أن المنطق مقصوده أن علم المنطق الذي ينزل عليه قوله لكن الصواب تحريمه، يعني المنطق المخلوط فيه الحق بالباطل، المنطق المخلوط فيه الحق بالباطل. وأما قوله وذكر العلماء أن ما فيه من صحيح فهو المخلص من الباطل المحتاج إليه في فهم الأقيسة العقلية، المخلص من الباطل المحتاج إليه في فهم الأقيسة العقلية وما تفرع عنها، وهذا هو الذي عليه أئمة الدعوة، فإن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى لا يقال إنهم لم يدرسوا المنطق، هذا معروف عنهم إلى طبقة شيوخنا وشيوخ شيوخنا، إن من شيوخنا من درسه ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلا أنه لم يتمه، ومنهم شيخنا عبد الملك بن عمر بن عبد اللطيف آل الشيخ أقدم أعضاء الإفتاء رحمه الله، المتوفى سنة 16 بعد 400 والألف وقد جاوز 80، فإنه درس رسالة المنطق للعلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه كاملة في مدينة الرياض، وكانوا قبله يجتمعون على مدرسة الرسالة الشمسية وغيرها، فكان هذا مشهورا معروفا عنهم، لكنه ليس من العلوم العامة، فكان من علوم الخواص أي الذي يجتمع عليه من حصل تحصيلا بالغا في العلم وثبتت قدمه، فكان من العلوم التي تدارسها المشايخ المعروفين بالعلم في نجد علم المنطق، وقد ذكر هذا لي عنهم وسمى لي الكتاب المذكور الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في مذاكرة معه تتعلق بحكم المنطق، فكان ذمهم متوجه إلى إفراده بالدرس وإعلانه وإشهاره وجعله بين العوام، هذا هو الذي ينكر، وأما جعله تبعا وتخصيص المدركين به فهذا أمر سائغ لا بأس به. وفي أشعار الأوائل ما يشعر بهذا المعنى، فإن من الأبيات السيارة قول الأخضر في السلم المنورق، من يحفظها؟ أبيات في حكم المنطق. نعم، قال الأخضر في السلم المنورق، اكتبوا الأبيات هذه، والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به الصواب وقال المختار بن بونة في تحفة المحقق في مشكلات المنطق اكتب هذه الأبيات وقال المختار بن بونة في تحفة المحقق فإن تقل حرمه النواوي فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة أما الذي خلصه من أسلم أما الذي خلصه من أسلم فينبغي أن يعلم عند العلماء أما الذي خلصه من أسلم فينبغي أن يعلم عند العلماء فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم إيش كنا نحن فينبغي لا بد أن يعلم عند العلماء أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء ويستفاد من أبيات الأخضر قيد وهو أن يكون ممارسه عارفا بالكتاب والسنة هذا الشرط هذا شرط ويستفاد من أبيات بن بونة شرط آخر وهو أحسنت أن يكون المنطق المخلص من الباطل أن يكون المنطق المخلص من الباطن والشرط الثالث أن يكون محتاجا إليه أن يكون محتاجا إليه للاستعانة به على فهم الأقيسة العقلية ورد الباطل أن يكون محتاجا إليه لفهم الأقيسة العقلية ورد الباطل والرابع أن يؤخذ منه على قدر الحاجة دون زيادة أن يؤخذ منه على قدر الحاجة دون زيادة فينزل منزلة الضرورات فينزل منزلة الضرورات والشرط الخامس أي أن تكون دراسته في مجلس خاص لا عام أن تكون دراسته في مجلس خاص لا عام لماذا؟ يعني إذا كان في مجلس عام يفسد ويشوش عقول الناس وهذا أصل في العلوم التي لا تدركها غالب العقول أصل في العلوم التي لا تدركها غالب العلوم أنها تكون خاصة ومنه علم علل الحديث فإن علم علل الحديث ليس من علوم العام ومن العلوم الخاص لذلك علم الدارقطني كان في مجلس خاص أم عام خاص أم له على البرقاني بخلاف صحيح البخاري فإنه أملاه فسمعه منه 100,000 أو يزيدون لأن الذي لا يدرك علم العلل يقع في الغلط على أهل الحديث كما وقع من وقع فيه في سبهم من المعتزلة من المتقدمين أو من المتأخرين فيصير يتكلم في هذا العلم من لا يتقنه فيجب التحوط من ذلك وعدم فتح الباب في هذه العلوم لأنها تفسد الناس وإن كان الأمر صار على خلاف ذلك فإن باب العلم قد كسر ودخله كثير ممن ليس من أهله لكن من رام حفظ العلم وإعزازه يسير بجادة السابقين ويحرص على ذلك وفي طبقة شيوخنا ومن قبلهم علوم درسوها على وجه الخصوص لا تدرس عامة كعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الفلك إن هذه من جنس العلوم التي تؤخذ على وجه خاص ولا تؤخذ على وجه عام وكذلك منها علم الشعر فإن منهم من يشار إليه بالإمامة في الشعر عند من يعرفه ولكنه يكره ذلك ولا يعرف به، فإن أعضاء هيئة كبار العلماء رحمه الله كان شاعرا مبرزا في الشعر العامية، لكن لن تجد في كتاب واحد من كتبه أي بيت له، لأن هذا مما يطوى ولا يروى، هم يعرفون حقائق العلم وما يكون منه لعموم الناس وما يكون لخواصهم حتى لا يعلمه إلا الواحد بعد الواحد من أصحابهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البحث الثاني السؤال عن التوحيد وأنواعه وحقيقة كل نوع منه، فإذا كان عند قادم من ذلك تحقيق وإلا فيجب إرشاده إلى ذلك وتعليمه، لأن العلم أقسام ثلاثة لا رابع لها، فيجب عليك أيها الرجل القادم أن تسعى لنفسك معرفة الحق بدليله، والذي يقبل علمنا هذا الذي من الله به علينا من تمييز الحق من الباطل فهو أخونا، والحمد لله على هداية من اهتدى، والذي يرى غير ذلك فلا نحن بإخوان له والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: أيضا من علوم الخواص علم الفرق والملل، هذا ليس علما عاما، الذين يدرسونه على وجه العموم يخطئون على أنفسهم وعلى الناس، فيحضر المجالس من لا يعي اعتقاد أهل السنة والجماعة ثم يسمع عقائد المخالفين، فما يعقد باسم دورة في الفرق والملل هذا لا ينبغي أن يكون للعامة، هذا ينبغي كل طلاب العلم في مجالس خاصة يمنعها غيرهم، كما أنها تكون لمن أثقل منهم علم الاعتقاد حتى لا يقع في الغلط على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال أيضا: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسين رحمه الله تعالى: يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء وقول السائل، وأنها كلامه القديم، وهذا قول الكرامية وأهل السنة لا يقولون هذا، بل يقولون إنها وحي وأوحاه إلى جبريل وسمع كلام الرب تعالى وبلغ رسله وكتب تعالى التوراة بيده، كما صح ذلك على ما يليق بجلاله، وهذا قول السلف والأئمة، وجميع ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتون ذلك إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، فلا ينفون ما أثبته ولا يثبتون ما نفاه. وسئل عن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فأجاب الذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم: ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وما علمت أن أحدا من العلماء خالف ابن الجوزي في ذلك إلا أن الحاكم ذكره في المستدرك، وذكره لهذا الحديث مما عيب عليه. والمستدرك كله مما عيب على الحاكم، وانظر في ذلك ما ذكره ابن رجب في كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربع، فإن له كلاما في بيان عيب العلماء على الحاكم تصنيفه هذا الكتاب استدراكا على الصحيحين، وفي ترجمة الدارقطني أنه لما ذكر له المستدرك لأبي عبد الله الحاكم قال ساخرا: استدرك عليهما حديث الطير. وحديث الطير حديث واهن جزم بعض أهل العلم بوضعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الحديث يلزم عليه أن تكون السنن التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصدر منه إلى علي ومن علي إلى الصحابة، والواقع خلاف ذلك، فقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة عليهم، فمقل ومستكثر ليس علي رضي الله عنه من المكثرين عنه، وقد سئل علي رضي الله عنه فقيل له: ألخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا إله، هذه الصحيفة وفيها العقل. وهذا مما يبين قوة قول ابن الجوزي رحمه الله. يعني فيها العقل يعني الديات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مما يبين قوة قول ابن الجوزي رحمه الله وحكمه على الحديث في الوضع. وقال في الدرر المنتثرة من الأحاديث المشتهرة: حديث أنا مدينة العلم إلى آخره. وقال منكر: وأنكره البخاري وأيضا، وذكره الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس، وقال صحيح. قال الذهبي: بل موضوع. وقال أبو زرعة: كم خلق افترحوا فيه. وقال يحيى بن معين: قوله وقال أبو زرعة يعني الرازي، فإنه المراد عند الإطلاق وإن كان غيره يكنى بهذه الكنية. كم خلق افتضحوا فيه، أي لأنهم سرقوه وركبوا له أسانيد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه. وقال يحيى بن معين: لا أصله. وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد. قال الدارقطني وغير ثابت وقال بدقيق العيد: لم يثبته هذا ما وقفنا عليه من كلام الحفاظ والله أعلم. سجلوا فائدة سابقة: حكم المنطق صفحة 338-339 في الفوائد، صفحة 338-339 حكم المنطق، وفي صفحة 40 341 و300 درجة حديث أنا مدينة العلم ومعناه، درجة حديث أنا مدينة العلم ومعناه. مثل هذا أين يقيد؟ قلنا يا محمد إيش؟ في كنز العمال، أن يتخذ طالب العلم أصلا جامعا لأحاديث السنة يعلق عليه ما ند عن موضعه لا ما هو في موضعه. فمثلا من الغلط أن يعمد إلى الفوائد في شرح المناوي على جامع الصغير ويجعلها في كنز العمال، لأنه يعرف موضعها بالرجوع إلى الحديث في شرح جامع الصغير، لكن الذي لا يوجد في موضعه كهذا ينقل إلى كنز العمال ويعلق عليه. انظر في درجة الحديث ومعناها، الدرة الرسانية الجزء الأول 340 و341. هذا آخر المسرود من هذا الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب. يقول: هل محمد البناني هو صاحب الحاشية على جمع الجوامع؟ لا، هو رجل آخر، وكلاهما من أهل المغرب، وأهل المغرب يشددونهم فيقولون بناني، وأهل مصر والحجاز يقولون بناني. الذي عنده سؤال يا أخوان يكتبه في ورقة ونجيب عليه، لأن بعض الأخوان يسألون أو يرسلون على الجوال، فآمل منهم أن يحفظوا وقتهم ووقتي ويضعونها حتى يستفيد الإخوان جميعا في أوراق نجيب عليها إن شاء الله تعالى. وفق الله جميعا، محمد رضا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.